الإهانة التي توقع، الأمة التي توقع عند أمين أو عند امرأة حتى يتبين هل بها حمل أم لا، لأن وقع البيع على ماذا؟ على أمة، وهذه الأمة من شأنها أن توقع، بمعنى أنها تتخذ للجماع لا تتخذ للخدمة، لأن هناك إماء، هناك إماء يتخذنا للخدمة لا للوقع، وهناك إماء يتخذنا للجماع يعني لحسنهن وجمالهن ولعلو قدرهن، وهناك إماء وضيعات إنما يتخذهن الناس للخدمة. طيب إذا كانت هذه الأمة ممن تتخذ للجماع وباعها الإنسان، فينبغي أن توضع هذه الأمة عند إنسان أمين أو عند امرأة حتى تستبرأ، حتى تستبرأ أي حتى يتبين هل هي حامل أم هي غير حامل. هذا النوع من البيوع أو الذي يسمى عند بماذا؟ بالمواضعة. ولذلك المواضعة إنما تكون في الأمة العالية التي تتخذ للوطء والفراش، وكذلك تكون في الأمة الوخش وهي الوضيعة التي وطئها البائع، التي اعترف البائع بأنه وطئها قريبا، فيخشى أن تكون حاملا فتبقى عند أمين أو عند امرأة حتى يتبين هل هي حامل أم لا. فهمنا؟ فلذلك لا مواضعة في الصغيرة التي لا تطأ، ولا في الكبيرة اليائسة التي قد ذهب عنها الحمل، ولا في الأمة الوخش التي لم يطأها البائع، إنما تكون مواضعة في نوعين. النوع الأول الأمة التي تتخذ للفراش والوطي، والنوع الثاني الأمة الوخش التي اعترف وأقر البائع بأنه قد وطئها. فهمنا؟ طيب، وهذا النوع كذلك من البيوع لا يجوز اشتراط تأجيل الثمن فيه، لا يجوز للبائع أن يقول المشتري عجل للثمن، لا يجوز، ولكن لو عجل له الثمن بطوع منه اختيار جائز ولا غير جائز؟ جائز. نعم. ثم هذا معنى قوله هنا ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهد. لا يجوز النقد، أي هو النقد؟ اشتراط النقد، أي اشتراط تأجيل الثمن في بيع الخيار، ولا في عهدة الثلاث وهو أن يوقف الرقيق ثلاثة أيام من أجل بيان هل هو سالم من البيوع من العيوب أم لا. صورة ثالثة ولا في المواضعة، ولا في المواضعة يقول بشرط، أي لا يجوز النقد بشرط، لا يجوز، فبشرط جار ومجرور متعلق باش بلا يجوز، أي لا يجوز النقد بشرط في إيش؟ في ثلاث صور. الصورة الأولى بيع الخيار، الصورة الثانية نعم عهدة الثلاث، الصورة الثالثة المواضعة. فهمنا؟ نعم. ثم قال والنفقة في ذلك والضمان على البائع. نعم. وفي هذا يقول يعني صاحب التحفة وليس في صغيرة مواضعة، وليس في صغيرة مواضعة ولا لوخش إلا إذا أقر يعني البائع بأنه قد جامعها. طيب. ثم قال والنفقة في ذلك والضمان على البائع. والنفقة في ذلك أي في تلك المدة، أي عندما يوقف الرقيق مثلا لأجل اختبار لأجل اختباره هل هو سالم من العيوب أم لا. وكذلك مثلا عندما تكون السلعة موقوفة لأنه لم ينجز فيها البيع، بل ما زالت موقوفة حتى ينتهي أجل الخيار، فإذا انتهى أجل الخيار صار البيع منجزم. هذه المدة هذه على من تكون النفقة؟ تكون على إيه؟ على البائع. يقول هنا والنفقة في ذلك والضمان على البائع. أيوة على البائع. لماذا؟ لأن الملك لم ينتقل بعد، لأن الملك لم ينتقل بعد. متى ينتقل الملك؟ عند إنجاز البيع، وإنجاز البيع لم يتم بعد. لذلك تكون نفقة السلعة مدة الخيار، ونفقة الأمة في حالة المواضعة، ونفقة الرقيق في حالة العهدة الثلاث على من؟ على البائع، لأنه ما زال ذلك في ملكه، فلم ينتقل الملك إلى المشتري. فمن ثم تكون النفقة والضمان أيضا، فلو ضاعت السلعة لكانت على حساب البائع، وتكون النفقة أيضا على حساب البائع لأن الملك لم ينتقل بعد إلى حوزة المشتري. قال وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراسة الأغلب. نعم. أو التي أقر البائع بوضعها وإن كانت وخشى. نعم، يعني يبين بهذين الفقرتين مسألة المواضعة، أي المواضعة إنما تكون في نوعين من الإماء. النوع الأول الأمة التي تتخذ للوطء، والنوع الثاني الأمة الوخش التي أقر البائع بوطئها. فلو لم يقر بوطئها لما كانت فيها إيش؟ مواضعة. أما الأمة العالية فهذه لا بد فيها من المواضعة. ألاش المواضعة فيها؟ لأنه لا يدرى أهي حامل أم لا، ولا بد من الاستبراء حتى لا يختلط ماء الرجل الأول الذي باع وماء الرجل الثاني الذي اشترى. قال ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا. لا تجوز البراءة من الحمل، بمعنى لا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أنه إذا ظهر عيب أو ظهر حمل بهذه الأمة فأنا بريء منه. لا يجوز له أن يشترط هذا، يعني قل لا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا. لا تجوز البراءة من الحمل، وهي أن يشترط البائع على المشتري أنه بريء من الحمل إذا ظهر من هذه الأمة. لا يجوز له اشتراط هذا، لأن هذا يقع فيه ضرر على ما؟ على المشتري. إلا إذا كان الحمل ظاهرا، فإذا كان الحمل ظاهرا ورضي به المشتري فلا حرج. إذا كان حملها ظاهرا ورضي به المشتري فلا حرج. لماذا لا حرج هنا؟ لأن المشتري قد اطلع على الحمل وعرفه ورضي به. إذن ما هو الحمل الذي لا تجوز البراءة منه؟ هو الحمل الخفي الذي لا يعرف، لا يجوز للبائع أن يشترط البراءة منه. يقول له أنا بعتك هذه الأمة فإن ظهر بها حمل فأنا بريء منك، بمعنى لا أقبل منك الرد. هذا معنى البراءة. من البراءة؟ يقول لا أقبل منك أن ترد للأمة، لأنه في الحقيقة لو باعها وحملها غير ظاهر ثم ظهر بها حمل يكون ذلك عيب ولا ما يكون عيب؟ يكون عيب، له أن يردها. ولا يجوز للبائع أن يشترط البراءة من العيب. إذن فإن اشتراط البراءة من العيب، فهم اشتراط البراءة من العيب لا يكون بالأمة حمل ظاهر فيقول البائع للمشتري أنا أبيعك هذه الأمة على اشتراط أنه إذا ظهر بها حمل فلا أقبل منك ردها إلي. هذا لا يجوز شرعا لأن فيه ضررا على المشتري. فإذا كان الحمل ظاهرا، إذا كان الحمل ظاهر واضحا فهنا يجوز اشتراطه. لماذا يجوز اشتراطه؟ يجوز اشتراط عدم الرضي به لأنه ظاهر واضح، المشتري دخل عليه ورضي به. ثم قال: ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا. إلا حملا ظاهرا، إذا الحمل الخفي الذي لا يطلع عليه إلى البائع لا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري عدم الرد به إن ظهر، لكن لو كان ظاهرا واضحا له أن يشترط. لماذا له أن لماذا كان له أن يشترط؟ مثلا لأن الحمل ظاهر. قال: والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع. البراءة في الرقيق جائز فيما لم يعلم البائع، أي يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أنه إذا ظهر عيب في السلعة أو في العقد فإنه لا يرجع عليه به، لا يرجع عليه به بشرط أن لا يكون عالما بذلك. هو الآن يبيع له سلعة لا يعلم أن بها عيبا، يبيع له عبدا لا يعلم أن به عيبا، فيجوز له أن يشترط عليه، يقول: أنا أبيع لك هذا العبد أو هذه الدابة أو هذه السيارة أو هذه السلعة شريطة أنه إذا ظهر بها عيب فلا حق لك في أن تردها لي. هذا يجوز بشرط أن لا يكون عالم بذلك العيب. أما إذا كان عالم بذلك العيب وكتمه واشترط فلا ينفعه شرطه. فهمنا القضية؟ لا ينفعه شرطه. ثبت هذا في موطأ مالك رحمه الله، روى مالك بسنده عن يحيى عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه باع عبدا، أي عبد الله بن عمر باع عبدا من رجل بثمانمائة، ثم وجد به الرجل عيبا فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال الرجل: لقد ابتعت من عبد الله بن عمر هذا العبد ووجدت به عيبا. فقال عبد الله بن عمر: ما علمت أن به عيبا، أنا ما كنت أعلم أن به عيبا. فاستحلفه أمير المؤمنين عثمان، قال لعبد الله بن عمر: احلف أنه ما علمت أن به عيبا. فأبى أن يحلف، أي أبى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يحلف، فرده عليه. لماذا؟ لأنه أبى أن يحلف، لو حلف لكان البيع ناجز صحيحا، لكنه لما لم يحلف رده عليه، وبقي عند عبد الله بن عمر حتى باعه ب1500، أي باعه بضعف الثمن تقريبا. والمقصود هنا أنه لا يجوز للإنسان أن يشترط البراءة من عيب كان يعلمه، أما إذا كان لا يعلم عيبا فاشترط البراءة فله ذلك، ولا لا له ذلك. ثم قال: ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يصغر. يشير بهذا إلى نوع من البيوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو التفرقة بين الوالدة وولدها. لا يجوز للإنسان أن يبيع الوالدة دون ولدها، أو يبيع ولدها دون والدته، لأن في هذا ضررا على الوالدة والولد معا، وضرر الوالد أكثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري، قال عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة حتى يثغر أو يثغر أو يثغر، أي لا يجوز أن تباع أم الولد حتى يبلغ الولد هذه السن، أي حتى يثغر يعني حتى تسقط أسنانه، أو حتى يثغر أي حتى تسقط أسنانه الرواضع، أسنانه الرواضع يعني أسنان الرضاع، أو حتى يثغر أي حتى تسقط أسنانه ولم تنبت بعد. والمقصود حتى يصل إلى سن لا يضره فراق أمه، هذه الغاية ليس عليها دليل من فيما نعلم، ولكن المقصود حتى يصل سنا لا يضره فراق أمه، بحيث لم يعد محتاجا إلى حاضنة تحضنه. ثم قال انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وكل التابعين ومن تبعهم بإحسان الدين بعد. قال المؤلف رحمه الله: قبل أن نبدأ في هذه الحصة الجديدة نذكر بما تقدم ذكره في الدرس الماضي من مسائل، وقد سبق لنا في الدرس الماضي مسائل من البيوع ورد النهي عنها من هذه المسائل التي سبقت. خيار التروج. نعم، في الحقيقة مسائل ورد النهي عنها، ولكن قبل أن ندخلها لا بد أن نذكر بأن بيع الخيار ينقسم عندهم إلى كم؟ إلى قسمين. نعم. ما هي الأقسام؟ لا، بيع الخيار على قسمين. على قسمين، أحدهما خيار النقيصة. إذن ينقسم بيع الخيار عند فقهاء المالكية إلى قسمين: القسم الأول خيار النقيصة، والثاني خيار التروي. طيب، وقلنا بأنه ورد في السنة تقسيمه أيضا إلى كم؟ إلى قسمين. أيضا القسم الأول هو خيار الشر، والثاني خيار المجلس. إذن السنة قد قسمت بيع الخيار إلى قسمين: خيار مجلس وخيار شرط. وهذا ورد في حديث سبق ذكره، شو قال صلى الله عليه وسلم: البيعان لمن يفرقا. نعم، في الحديث الذي جمع بينهما في صيغة واحدة، الحديث الذي جمع بين النوعين في صيغة واحدة. إيه؟ بيع الخيار لا يفترق إلا بيع. إلا بيع الخيار. الحديث والذي سبق ذكره فيما رواه البخاري ومسلم ومالك رحمه الله في موطئه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بيع كل واحد منهم على صاحبه إلا بيع. نعم، البيعان أو البائعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه إلا بيع الخيار. إذن هنا نفهم من هذا الحديث أن بيع الخيار على قسمين: الأول خيار المجلس، بمعنى أن الإنسان هو في خيار من البيع حتى ينتهي المجلس، فإذا انتهى المجلس ألزمه صاحبه بالبيع، إذا انتهى المجلس صار ملزما كل واحد منهما بالبيع. هذا النوع الأول، وينتهي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيوة، ما لم يتفرقا. ثم قال: إلا بيع الخيار. هذا هو النوع الثاني، وهو الذي يشترط فيه كل واحد، أو يشترط فيه المشتري على البائع الخيار. والمقصود من هذا الشرط هو اختبار السلعة أو المشاورة، الداعي إليه أمران، أحدهما اختبار السلعة، والثاني هو المشاورة. وأما الذي سبق ذكره من كلام المؤلف فهو خيار النقيصة وخيار التروي. خيار النقيصة ما معناه؟ ما معنى خيار النقيصة؟ هو اختيار المبتاع في أن يرد السلعة إذا وجد بها عيب. نعم، إذا خيار النقيصة هو الذي يكون بسبب عيب يوجد في السلعة يؤثر على ثمنها. هو الذي يوجد بسبب ماذا؟ عيب يوجد في السلعة يؤثر على قيمتها. أما إذا كان عيبا خفيفا فلا يضر، هذا هو الذي نسميه بخيار النقيصة. لماذا سمي بخيار النقيصة؟ لأن العيب فيه ينقص من قيمة السلعة، لأن العيب فيه ينقص من قيمة السلعة. هذا النوع من البيوع إذا أراد المشتري أن يفسخه له أن يفسخه، وقد تقدمت فيه صور من هذه الصور التي سبقت من هذه الصور يعني هو أنه إذا وجد فيه عيبا وقع له عند البائع فلو في هذه الحالة أن يرده يستخل العقد تماما. وأما خيار التروي وهو الذي سبق الدرس فيه في الماضي فحقيقته ما هي حقيقته؟ هو أن لا يشتري السلعة حتى يختبرها. نعم، فهو أن لا ينجز البيع حتى يختبر السلعة، بمعنى يبقى فيه البيع معلقا لا يبث فيه إلا بعد مدة. ويشترط فيه شرط، ما هو هذا الشرط؟ نعم، أن يضرب له أجل. وكل سلعة أجلها بحسب ما تتطلبه من مدة لاختبارها حتى يظهر هل هي سالمة من العيوب أم هي غير سالمة. لذلك فالأجل في بيع الخيار ليس على وتيرة واحدة، فمثلا كلما كانت السلعة تتطلب مدة أطول لاختبارها كلما كانت المدة فيه أطول، ومن ثم كانت مدة الأصول أطول من غيرها. شيء الأصول نعم الثوابت التي لا تنقل، وذلك مثل الدور والدكاكين والحمامات والبساتين وما أشبه ذلك، هذه كلها أجل الخيار فيها أطول من غيرها، فهو يقدر بكم؟ بالشهر والشهرين، بالشهر والشهرين. وأما الأجل بالنسبة للعبد مثلا فيعني يكون يكون من 10 أيام إلى نصف شهر إلى نعم أو الجمعة، يكون من الجمعة إلى أكثر من الجمعة، من الجمعة أي من الأسبوع إلى 10 أيام. وأما بالنسبة للسلع الأخرى في الدواب مثلا فكم تتطلب؟ 3 أيام أو 4 أيام. وهكذا كل سلعة يضرب لها من الأجل ما يناسبها، يضرب لها من الأجل ما يناسبها. إذن هذا هو بيع إيش؟ بيع الخيار الذي يسمى بخيار التروي، الذي يسمى بخيار التروي. كذلك يشترط في بيع الخيار شرط، ما هو هذا الشرط؟ وقد سبق يعني أن لا يشترط البيع على المشتري تأجيل الثمن. نعم، يشترط في بيع الخيار أي خيار التروي أن لا يشترط البائع على المشتري تأجيل الثمن، فإن اشترط تأجيل الثمن كان البيع إيش؟ كان البيع فاسدا أي كان مفسوخا. لكن لو تطوع المبتاع فعجل للبائع الثمن هل يضر أم لا يضر؟ لا يضر، لا يضر. لماذا كان لا يضر هنا؟ لماذا لا يضر؟ لأنه تطوع منه، لأنه لم يشترطه، لأنه لم يشترطه. أما في حالة الاشتراط فإنه منع. لماذا منع في حالة الاشتراط؟ لأنه سيؤدي إلى بيع وسلف. نعم، سيؤدي إلى بيع وسلف، وذلك إذا لم ينجز البيع، وذلك بأن يفسخ البيع مثلا. طيب، ثم إن شرط تعجيل النقد أيضا ممنوع في صورتين أخريين سبق ذكرهما. الصورة الأولى نعم في البيع الذي يكون فيه عهدة الثلاث. ما هو البيع الذي يكون فيه عهدة الثلاث؟ يعني تفضل. أي أن يوقف الرقد مثلا 3 أيام حتى يقضى. نعم، لاختبار، هذا هو الذي يسمى عندهم بعهدة الثلاث، أن يوقف الرقيق لاختباره ولا ينجز عليه البيع إلا بعد 3 أيام ليظهر هل هو سالم من البيوع من العيوب أم لا. هذا أيضا لا يجوز فيه تأجيل الثمن. طيب، الصورة الثانية، الصورة الثانية الوضيعة، نعم الوضيعة التي تسمى بالوضيعة. الوضيعة. معنى الوضيعة هي إيقاف الأمه عند أمين حتى تختبر، يعني تستبرع هي حامل أم لا. نعم، إذن إيقافها مدة الاستبراء عند أمين أو عند امرأة حتى يظهر هل رحمها مشغول بالحمل أم لا. هذا النوع من البيوع أيضا لا يجوز فيه تأجيل ثمن على سبيل الشرط، أي لا يجوز اشتراط تأجيل الثمن فيه. تلك إذن صور ثلاث يمتنع فيها اشتراط تأجيل الثمن. الصورة الأولى هي بيع الخيار، والثانية هي نعم البيع الذي يكون فيه العهدة الثلاث، والثالث هو نعم البيع الذي يكون معلقا على الوضيعة. طيب ما هو نوع الإماء الذي يشترط في صحته ما يسمى بالوضيعة؟ هي العلياء والروخ التي أقر البائع بوضعها. نعم، هي الآمة العلياء التي هي شيء العلياء. ما هو ضابطه؟ وهي التي تتخذ للوضع. نعم، هي التي تتخذ للفراش أي للوضع. والنوع الثاني إيش؟ آمة الوخ. الوخ التي أقر البائع بوضعها، فإن لم يقر بوضعها فلا تحتاج في بيعها إلى هذا الأمر. طيب ما هو النوع من الإماء الذي لا يشترط في بيعه هذا الشرط؟ شو هو؟ نعم، نعم، وكذلك الوخش التي لم يسبق للبائع أن وطئها. إذن الصغيرة التي لا توطأ، واليائسة التي ذهب عنها الحمل فالتي بلغت 50 سنة فما فوقها، وكذلك الوخش التي لم يقر البائع بوطئ. هذا النوع من الإماء لا يشترط فيه هذا الشرط الذي هو الوضيعة. طيب سبق لنا أن هناك نوعا من البيوع لا يجوز فيه اشتراط، لا يجوز فيه للبائع أن يشترط التبرؤ أي السلامة من العيوب. ما هو هذا النوع من البيوع؟ هو إذا باع مثلا أمة ثم ظهر الحمل عليها بعد ذلك. يعني كان الحمل خفيا. نعم، أحسن. يعني البائع خيار الذي يعني يبيعه في الخيار ويقول له إن ظهر حمل أنا. يعني الأمة التي لم يظهر عليها حمل لا يجوز للبائع إذا كان يعلم أن لها حملا أن يشترط البراءة من الحمل، لا يجوز له هذا. لكن لو كان الحمل بها ظاهرا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. إذا كان الحمل بها ظاهرا يشترط أن يجوز له أن يشترط التبرؤ من ماذا؟ من الحمل. طيب كذلك هناك نوع آخر من البيوع لا يجوز فيه هذا التبرؤ أو اشتراط التبرؤ. ذلك من باع سلعة ولم يعلم بأن بها عيب يجوز له أن يتبرأ منها. نعم، لكن لو علم أن بها عيبا يجوز له. لا يجوز له. إذن متى يجوز له اشتراط؟ إذا لم يعلم أن بها عيبا. إذا باع سلعة ولم يعلم أن بها عيبا يجوز له أن يشترط السلامة من العيوب، أن يقول للمشتري إذا ظهر بها عيب فلن أقبل منك الرد. أما إذا كان يعلم أن بها عيبا فلا يجوز له هذا الشرط، ولو اشترطه هل ينفعه؟ لا ينفعه. إذن يكون البيع مفسوخا، يكون البيع مفسوخا. لو تنازع البائع والمشتري في هذه القضية فما هو حكم الشرع فيها؟ تحالف. نعم، يحلف البائع. نعم، يحلف البائع، يحلف البائع. فإن فإن حالف صار البيع، وإن أبى أي ردت السلعة عليه، ردت السلعة عليه. انتهينا. إذا تنازع في عيب ظهر بعد البيع، وأنكر البائع أنه كان يعلمه قبل البيع، أنكر علمه به قبل البيع، فهنا يطلب منه أن يحلف. يحلف أن ماذا؟ يحلف أنه ما كان يعلم أن بها عيبا، فإن نكل ردت عليه سلعته. طيب، ومن المسائل أيضا ذلك لا يجوز أن فرق بين الأم ولاية البيع. نعم، هذا هو نوع من البيوع المنهي عنه، أي لا يجوز للإنسان في بيعه أن يفرق بين الوالدة وولدها، لا يجوز له أن يفرق بين الوالدة وولدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما نهى كذلك أن يفرق بين الأخوين، لا يجوز للإنسان أن يفرق بين الأخوين. إذن من أقدم على هذا البيع يكون بيعه ماذا؟ يكون بيعه مفسوخا، يكون بيعه مفسوخا. إلى متى يبقى هذا النهي مستمرا؟ نعم، حتى يبلغ الطفل. نعم، يعني حتى يبلغ الطفل سنا لا يحتاج فيه بعد ذلك إلى رعاية أمه. وهناك من العلماء من لم يحدد، من لم يحدد السن، لأن الحديث جاء مطلقا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهنا لم يقيد عليه الصلاة والسلام مدة النهي، ولكن فقهاء المالكية حددوه بسقوط أسنان الحليب أو بإنبات الأسنان الأخرى. وعلى كل حال، إذا بلغ سنا لم يحتج فيها إلى أمه جاز بيعه. ونواصل الكلام مع هذا الموضوع مع المؤلف رحمه الله، قال: وكل بيع فاسد فضمانه من البائع. يشير بهذه الفقرة إلى أن كل بيع من البيوع الفاسدة فضمان ذلك البيع على البائع. لماذا؟ لأن الملك لم ينتقل إلى المشتري، لأن العقد فاسد، وما دام العقد فاسدا فلا ينقل البيع به إلى المشتري، لأن ما هو البيع الذي ينقل الملكية إلى المشتري؟ البيع الصحيح. أما البيع الفاسد فلا ينقل الملكية إلى المشتري، ولذلك تبقى الملكية على إيش؟ على البائع، ويكون حينئذ ضامنا لتلك السلعة إذا ضاعت. والبيوع الفاسدة كثيرة، وضابطها كل بيع اختل فيه شرط من شروط البيع أو اشتمل على مانع من الموانع. ومن البيوع الفاسدة البيع الذي اشتمل على الربا، لأن بيوع الربا محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. ومن البيوع الفاسدة أن يكون الشيء الذي بيع غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، أو يكون من المواد المحرمة. ومن البيوع الفاسدة البيوع التي تقع بعد نداء يوم الجمعة، فالبيع الذي يقع بعد نداء يوم الجمعة عند صعود الخطيب على المنبر يعتبر ذلك البيع فاسدا. هذه الأنواع من البيوع عندما تقع، أي عندما يقع العقد بها، فضمان السلعة على من يكون؟ على البائع. لماذا؟ لأن الملكية لا تنتقل إلى المشتري لكون العقد عقدا فاسدا. إذن إذا ضاع هذا النوع من المبيعات، ضاعت هذه السلعة يعني قبل فسخ البيع، قبل فسخ البيع مثلا تعاقد اثنان من الناس على بيع بعد أذان الجمعة، جهلا منهما سأل الشرع عن ذلك فعلم أن ذلك البيع فاسد، ثم ضاعت السلعة قبل علمهما بحكم الشرع، فمن الذي يضمنها؟ يضمنها البائع. ولو كانت بيد المشتري، ولو كانت بيد المشتري، ولا يقول البائع للمشتري كانت السلعة بيدك فأنت الضامن، لأن لا في الحقيقة لا، هنا إذا أخذها المشتري نعم هو الذي سيضمنها، لا إذا أخذها المشتري وقبض هو الذي سيضمنها، لكن إذا كانت باقية على يد البائع أو كانت عند غيرهما فإن الذي يضمن هو البائع، لأنه سيذكر المؤلف بعد حين مباشرة أن المشتري لو قبض السلعة لكان هو الضامن له. إذن فهمنا هذا، السلعة التي وقع عليها بيع فاسد ضمانها على البائع ما لم يأخذها المشتري، لأن المؤلف يقول إيش؟ وكل بيع فاسد فضمانه من البائع. نعم من البائع، نعم زيد. فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع. أيوه هذا هو، هذا هو محل الشاهد، محل الشاهد أن المشتري لو قبض السلعة بالبيع الفاسد لكان هو الضامن. لماذا كان هو الضامن في هذه الحالة؟ لأنه قد تعدى حيث أخذ السلعة ببيع فاسد، حيث أخذ السلعة ببيع فاسد، فلما أخذها ببيع فاسد كان كالذي اغتصب الشيء، والمغتصب للشيء يعتبر ضامنا له. إذا البيوع الفاسدة ضمانها على البائع ما لم يقبضها المشتري، فإذا قبضها المشتري صار ضمانها على ماذا؟ على من؟ على المشتري. طيب، وعندما نقول بأن ضمان السلعة في البيوع الفاسدة على المشتري، فمتى تقوم عليه؟ تقوم عليه يوم قبضه إياه، حين قبضه إياه، يعني لا تقوم عليه حين العقد، لا، ولكن حين القبض، أي تقوم عليه بثمنها حين قبضها لا حين وقع العقد عليه، لأننا الآن لما فسخنا البيع، لما صار البيع فاسدا صار في الشرع مفسوخا. طيب حين صار مفسوخا لابد أن تكون هذه السلعة مضمونة، لأن السلعة الآن ضاعت وكانت في يدي المشتري، لأن إذا ضاعت وكانت في يدي البائع فلا إشكال، البائع يرد الثمن إلى المشتري ولا إشكال، لكن إن ضاعت في يدي المشتري قلنا يضمن المشتري، يضمن بقيمة ماذا؟ بقيمتها حين قبضها، لأنه قد تكون قيمتها حين العقد بعشرة، ولكن حين القبض تكون قد رخصت أو تكون قد غالت، قد يرتفع ثمنها وقد ينخفض، إذن الاعتبار بماذا؟ بساعة القبض لا بساعة العقد، فقد تكون قيمتها ساعة العقد بعشرة ثم تنحط قيمتها حين القبض إلى ثمانية، نغرم المشتري كم؟ لا نغرمه ثمانية فقط، لأننا نغرمه قيمة السلعة حين قبضها، فهنا هذه الثمانية تعطى لمن؟ تعطى للبائع، لأن البيع صار مفسوخا والسلعة قد ضاعت على يد المشتري، فعليه أن يرد قيمتها حين قبضها إلى البائع، فهنا هذا. ثم قال فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده. طيب هذا البيع الفاسد، هذا البيع الفاسد الذي وقع على سلعة، من السلع. بعد ان اطلع على فساده وجدنا السلعة قد تغير سوقها، بمعنى تغيرت قيمتها في السوق او تغيرت هي بنفسها. السلعة هذه اما تغير ثمنها في السوق، يعني كانت تساوي 10 والان قد صارت تساوي 12 او نقصت صارت تساوي 8، اذا هذا نسميه بماذا؟ بحولان الاسواق. اذا تحول سوقها، ما بقتش على قيمتها اللي كانت عليه. او تغيرت ذاتها، يعني كانت سمينة ثم صارت هزيلة، او كانت هزيلة ثم صارت سمينة، او كانت جديدة ثم صارت بالية، صارت بالية من كثرة الايدي وكذا صارت بالية. اذا عندما يتغير سوقها او تتغير هي في ذاتها، السلعة اللي يوقع لها البيع الفاسد ثم اطلع بائع ومشتري بعد ذلك على انها البيع فاسد، اذا يصير البيع مفسوخ. طيب الان لما فسخنا البيع وجدنا السلعة قد تغيرت، وجدنا السلعة قد تغيرت اي ما بقت شيء على حالها الاول، اما تغير سوقها واما تغير هي بذاتها، ماذا نعمل وقد فسخنا البيع؟ نقومها وحين نقومها حينئذ فإن المشتري يعطي قيمتها البائع، وأما السلعة فقد فاتت لا يمكن ردها بذاتها، ما يمكن ردها بذاتها. لماذا؟ لأنها فاتت. إذن ماذا بقي بين أيدينا؟ تقويمها ثم رد ثمنها إلى بائعها، وهذا معنى قوله فإن حال سوقه أو تغير في بدله فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده. نعم، فعليه قيمة أي فعلى المشتري قيمة السلعة، ولكن تقوم من يوم ماذا؟ من يوم القبض. ننظر إلى هذه السلعة حين قبضها المشتري كم كانت تساوي؟ كانت تساوي 10، اذا نقول عليك ان تعطي البائع 10، ولو كانت في بيعها، يعني اذا ملكه اذا امسكه وحبسه عنده فلا شيء له، يعني لا يطالب البائع بان يعوض له ايش النقص الذي وجده في العبد. قال او يرده ويأخذ ثمنه، او يرده ويأخذ ثمنه الذي دفعه. قال الا ان يدخله عنده عيب مفسد، الا ان يدخله عنده عيب مفسد، لكن لو اشترى هذا العبد بعيب سابق ثم دخله عيب شديد وهو عنده، اشتراه بعيب سابق كتمه عنه صاحبه ثم دخله عيب جديد هنا، وكان هذا العيب الجديد ينقص من قيمته، ففي هذه الحالة له الخيار بين ان يرده الى صاحبه ولا شيء له، وبين ان يمسكه ويأخذ قيمة العيب من البائع. فهمنا هذا؟ هذا اشترى عبدا كان به عيب قديم كتمه عنه البائع، ثم ظهر به عيب جديد، وهذا العيب هو عيب ينقص منه. هذه حال خاصة للمشتري ان يرد العبد لبائعه ويأخذ ثمن، وله ايش ان ياخذ قيمه العيب القديم، وش قيمه البيع العيب الجديد؟ لا، قيمه البيع قديم، لان البيع الجديد حدث وهو عنده. فهمنا هذا؟ اشترى عبدا، اشترى عبدا، فاذا به يجد ان احدى يديه بها عيب. وشيء ليس شلل، لأن الشلل يكون ظاهرا واضحا، لكن بها عيب لا يدرك أول مرة، يعني لا يدرك بالبداهة، ثم بعد ذلك حدث له عيب وهو عنده، عيب ينقص مما أي مثلا كأن صار به عور أو قطعت إصبعه أو أصابه عرض، في هذه الحالة له أن يمسك عبده ولكن يعود بقيمة البيع على بقيمة العيب الأول على ماذا؟ وله أن يرده ذلك، هكذا يقول، يقول المؤلف فله أن يرجع بقيمة العيب القديم بيع القديم مع من الثمن، نعم له أن يرجع بالعيب القديم، قل له أدي لي نقص هذا البيع القديم، وله ماذا؟ أن يمسكه، نعم، أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. نعم، لكن لو رده لصاحبه، لو رده لصاحبه ماذا عليه؟ عليه أن يرد لصاحبه ما نقص من العيب الجديد. كان به عيب، هذا العبد الآن به كم من عيب؟ عيبان، عيب قديم كان على عهد صاحبه الأول، عيب جديد حدث على عهد المشتري الثاني. المشتري الثاني له الخيار في أمرين، الأمر الأول أن يرده لصاحبه مع رد قيمة العيب الذي حدث عنده، فهمنا؟ مع رد قيمة العيب الذي حدث عنده. كان يشتري العبد مثلا بألف دينار ولكن العيب الذي حدث فيه وعنده قيمته 100، لما قومناه قلنا الآن هذا العيب يعني قيمته كم؟ 100 دينار، فعليه إيش؟ أن يرده ويأخذ كم؟ 900، لا يأخذ 1000، واشتراه ب1000 لكن نقص من 1000 قدر العيب الذي حدث له وهو عنده، وله أن يمسكه ويأخذ من البائع قيمة البيع الذي كان به من قبل، فهمنا؟ ثم قال وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. طيب لو أن هذا الإنسان الذي اشترى العبد ووجد به عيبا أراد أن يرده لصاحبه ولكنه قد استغله أياما، لكنه قد استغله أياما، فهل لصاحب العبد الأول أن يطالب المشتري بقيمة ما استغله؟ لا، لا يطالبه بقيمة ما استغله. مثلا عندما يكتشف عيبه بعد شهر يقول له لقد كتمت علي عيبا في العبد وأنا أريد أن أرده لك، فيقول صاحب العبد وأنت قد استفدت منه شهرا فأعطني قيمة شهر، هل له ذلك؟ الجواب لا. لماذا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلة بالضمان، الغلة بالضمان، قاله في شأن قضية وقعت في زمن صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رجلا باع عبدا ثم اكتشف المشتري عيبا في هذا العبد ورده، فلما رده لصاحبه جاء صاحبه يشتكيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني بعت عبدي من هذا فوجد به عيبا وأراد أن يرده لي وقد استغله كذا وكذا من الأيام فليعطيني قيمة ما استغله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء لك، الغلة بالضمان. واستخرج الفقهاء قاعدة من هذا الحديث وهي الخراج بالضمان، فصارت قاعدة عامة لا تخص هذه القضية بل هي عامة في جميع القضايا، الخراج بالضمان. ما هو الخراج؟ الغلة والفائدة هي بأي شيء؟ بالضمان، أي هي في مقابل الضمان. هذا هل كان ضامنا للعبد يوم كان عنده أم لا؟ لو فات العبد، لو تلفت السلعة مثلا، لو تلف العبد هل يرجع به على البائع؟ لا، ما يرجع البائع. لماذا؟ لأنه هو ضامن. فلما كان ضامنا له أعطاه الشرع في مقابل الضمان فائدة الغلة وثمار الغلة. فهمنا هذا؟ فهذه قاعدة في كل قضية. من اشترى مثلا سيارة ووجد بها عيبا، أو دارا ووجد بها عيبا، ثم أراد أن يردها، فلا حق للبائع في أن يطالبه بما استفاد منها. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، هو كان ضامنا لابد أن يعطى في مقابل هذا الضمان ماذا؟ غلة ذلك، أي غلة السلعة أو غلة العبد وما إلى ذلك. فهمنا قاعدة الخراج بالضمان. قال انت إذا فهمنا من هذه الفقرات أن هناك من البيوع قد نهى عنها الشرع لأنها ماذا؟ لأنها تشتمل على مفاسد، ومن ذلك بيع، ومن ذلك البيع، البيع الذي يسمى ببيع التدليس، التدليس، وكذلك البيع المشتمل على غش، وكذلك البيع المشتمل على هدية، وكذلك البيع المشتمل على نعم الخلافة. ومن البيوع التي نهى الشارع عنها أن يكتم الإنسان عيبا، وهذا العيب ينقص من السلعة. لكن لو اشترى مثلا عبدا به عيب وأراد أن يرد ذلك العبد، فإنه يأخذ ثمنه الذي أعطى فقط، إلا في صورة، ويما إذا حدث عنده عيب آخر، فحينئذ إذا أراد أن يرد فلا بد أن يؤدي للبائع قيمة ماذا؟ قيمة ما بعر فيه من العيب وهو على عهده، وله أن يأخذ قيمة العيب الذي كان به إذا أراد أن يحبسه عنده ويملكه. نعم، ذلك البيع، ذلك هنا يحلف، يعني يحلف، فإن حلف إن حلف فيكون المشتري متحملا لذلك العيب، وإن لم يحلف رده، وإن لم يحلف رده. إذن عندما يتخاصم البائع والمشتري فيقول المشتري وجدت به عيبا، وكان هذا العيب على عهد بائعه، ثم يأتي بائعه فيقول أنا لم يكن به عيب وهو عندي، أو لم أعلم به، يعني في الحال هذه إذا قال مثلا لا، إذا قال لم يكن به عيب هنا يحلل. قد وقعت هذه القضية في زمن الصحابة، وهكذا كان الحكم فيها. نعم أن يدخل في البيع المجهول أن يقبل البائع والمشتري أجلي من ثمن بعض التراضي والاتفاق عليه. إذا كان بيع أجلي، أما إذا لم يكن بيع أجل فلا حرج، لكن إذا كان بيع أجل فلا بد أن يحدد المدة، لا بد أن يحدد المدة. إن كان بيع سلم فلا بد أن يحدد المدة التي تسلم فيها السلعة للمشتري، وإن كان بيع أجل لا بد أن تحدد الأمة المدة التي تسلم فيها النقود أو يسلم فيها الثمن للبائع. إذا لا بد من الأجل المحدد، لا بد أن يكون الأجل محدود خشية الغرر كما سبق، فلا يكون هناك غرر. نعم قدر محدد، لا ليس هناك قدر محدد للربح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أن يحدد للناس سعرهم الذي يبيعون به، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني أحب أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة لأحد. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يحدد السعر المترتب على الربح، لكن ينبغي الإنسان ألا يزيد على أخيه المسلم زيادة تضر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم، لا ضرر ولا ضرار يعني. نعم إذا طرأ على العبد عيب وكان قد أتى به سيده وكان عيب ولم يعلم به، ثم طرأ عليه ذلك العيب، من ذلك العيب بسبب العيب الأول أن هو قد يكون بسبب العيب الأول زاد، وقد يكون عيب آخر طرأ عليه، ممكن أن يكون امتداد لعيب الأول لكنه تفاقم، وقد يكون بيع جديد، والمقصود أن يكون هذا البيع مما ينقص من قيمته، ما إذا كان لا ينقص فلا عبرة به، لا بد من أن يكون منقصا لقيمته، هذا من شرط العيب الجديد. وإذا تفاقم على ذلك السبب؟ نعم، البيع الأول، وننظر هل للمشتري يد في ذلك أم ليس له يد في ذلك، وإنما كان بمحض البيع الأول، إذا كان بمحض البيع الأول كل نقص يعود على البائع، كل نقص سيكون عائدا على البائع لأنه هو السبب في ذلك. نعم. الإشهار إذا كان الإشهار حقيقة، إذا كان الإشهار مبنيا على حقيقة ما في السلعة من غير زيادة ولا مبالغة فلا بأس بذلك، أما إذا كان فيه نوع من المبالغة ونوع من الخدعة، نوع من الخدعة والمبالغة فيعتبر من باب التدليس ومن باب الخديعة، وأكثر الإشهارات اليوم من هذا النوع، أكثر الإشهارات التي تقدم على شاشة التلفاز وعلى أمواج الإذاعة وعلى الصحف من هذا الباب، فإنهم يخدعون العامة، يخدعون العامة بإشهاراتهم البراقة، بإشهاراتهم البراقة، وخصوصا عندما يكون الإشهار بما حرم الله، أي عندما يكون الإشهار بواسطة امرأة متبرجة، أو يكون الإشهار بواسطة حلق اللحية الشفرة مثلا، فإنهم يشيرون عن طريق إنسان يحلق لحيته، فهذا فيه الخدعة، وزائد الخدعة فيه محرم، لأنه إشهار عن طريق المحرم، والإشهارات اليوم كلها تتم عن هذا الطريق، كلها تتم عن طريق امرأة متبرجة، يعني أصحاب الصابون يشيرون عن طريق المرأة المتبرجة، أصحاب الشامبوان وغيره وغيره، كلهم يشيرون عن طريق المرأة اللي حرم الله عز وجل كشفها، هذه إشارات محرمة. نعم بس بخير ما يسمى بالجوطية. نعم، فالذين يشترون هذه الجزافة هم يشترون عبارة عن علب كبيرة لم يروها، فهل تعتبر هذه من بيع مجهول بالمعلوم أم لا؟ إذا كان نوع الثياب الذي يوجد فيها معروفا، أو قدم نموذج فيه منهم، قدم نموذج فيه فلا بأس، لكن إذا لم يكن معروفا ولا قدم نموذج فلا يجوز. النموذج تسميه يعني الشنطي، إذا كان هذا نعم، يعني عندهم شنطي كل عبة أو كل نوع، هذا تشوف أنت الشنطي كل هذا كل ما في العبة على الشكل الذي رأيت، إذا لم يكن هناك خدعة ولا كذب فلا بأس، أما إذا لم يعرفوا لا عن طريق النموذج، يسمي بيع النموذج، هذا بيع من البيوع اللي قلنا الشنطي، النموذج ليس فيه نموذج ولا معروف، هذا لا يجوز، لأنه من باب بيع مجهول بيش بمعلوم. نعم اللباس اللي يبيعه في الخردة يعني اللباس القديم اللي يستورد من الخارج الجوطية اللي يجيبه من الخارج على شكل علب هكذا ثم يبيعونه. نعم قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سلخا إذا باع وإذا اشترى. نعم أين تتجلى السماحة والتراضي أو غير ذلك؟ أولا في التراضي وفي عدم التشديد بالنسبة لكل واحد من البائع والمشتري. يعني أولا التراضي أن يتراضيا معا أي كل من البائع والمشتري، ثم كذلك أن لا يكون هناك شيء من التشديد والإحراج. ينبغي أن لا يكون هناك إحراج فيما بين البائع والمشتري، يعني لا يحرجه ولا يزيد عليه أكثر مما هو واقعي ومما هو نافع، لا يزيد عليه أكثر. وكذلك البائع لا ينبغي له أن يتجادل معه مثلا وأن يحرجه ويحرجه. المهم ورفع الحرج والجدال، رفع الحرج والجدال في مسألة البيع والشراء. يعني المسألة هي تتعلق بأخلاق التجار، يعني التجار اليوم في حاجة إلى دروس أخلاقية من الإسلام يتلقونها ليتربوا عليها، دروس أخلاقية تخص التجار. نعم الشراء يقع بعد المخاصمة بعد أخذ العطاء بين البائع والمشتري، هل هذا العقد هو أم في شيء من الخلل؟ لا، هو إذا كان العقد توفرت فيه شروطه التي تثبت مشروعيته فلا حرج، ولو وقع شيء من المخاصمة وشيء من الجدال فينبغي أن يتسامح فيما بينهم ذلك. لكن البيع إذا وقع بأركانه وشروطه فهو صحيح شرعا. نعم ليس بالنسبة لبيع الأشياء المجهولة، ولكن يحصل التراضي بين البائع والمشتري في ذلك، لكن لا بد من رضا الشرع، لا بد من أن يكون الشرع موافقا على الصفقة. فهنا البيع لا بد فيه من أمور ثلاثة مهمة جدا. الأمر الأول أن يكون ذلك العقد مشروعا، والثاني أن يكون التراضي حاصلا من طرف البائع، والثالث أن يكون حاصلا من طرف المشتري. إذا ما يمكن أن نقول شخصان تراضيا على بيع ما صار البيع جائز، لا بد أن يكون ذلك البيع مشروعا. فلو تراضيا على الربا فهل نقول جائز البيع؟ لا بد أن يكون الشرع قد أذن في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم من ليس كخير ما ذهب العلماء المالكية بقولهم بجواز تفاضل في الماء، جواز التفاضل في الماء، وكذلك جواز بيعه قبل استيفائه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن بيع قبل الماء. دليلهم يعني هو البيع مطلقا، البيع مطلقا بيع الماء. دليلهم في ذلك هو حديث عثمان بن عفان أن بئر معونة كان أحد اليهود يملك نصفها ويمنع المسلمين من أن يستقوا عندما يكون الدور له، فجاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يشتري بئر معونة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى من اليهودي وسبلع على المسلمين، فلم يبقى اليهودي سيطرة على البئر. فهذا دليلهم، حيث أن عثمان اشترى من اليهودي نصف بئره بإذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال العلماء أن الماء إذا كان مقدرا ومحددا يجوز بيعه، ولكن إذا لم يكن مقدرا ومحددا أو كان مثلا فضل ماء فهذا لا ينبغي بيعه. إن يعني إذن النصوص المانعة من بيع الماء هي مقيدة أو مخصوصة بنص عثمان وكذلك بالقياس كما قال العلماء. نعم هذا يعني هذا دليله. مثلا لو أتيت تلك السلعة التي اشتراها المبتاع وهو ما يعني هل يعطيها قيمتها للبائع؟ كيف؟ كيف تلفت؟ نعم تلفت في يدي؟ في يد المشتري؟ إذا تلفت في يد المشتري يضمنها المشتري لا علاقة البائع بها، فما عنده علاقة بها، تلفت في يده إذا فهو باع منه. نعم نعم. من اشترى زيتا مختلطا مثل زيت الرمي بالزيت ايه؟ هل وصاحبه لا يدري هل هو مختلط ام لا؟ هل بيع مغشوش هذا، يعني يجوز له ان يرد الزيت ويأخذ الثمن، لان هذا قد اشترى شيئا وقد اكتشف عيبه بعد شرائه، وقد كتمه البائع، فهو آثم اي البائع، وللمشتري ان يرد الزيت ويأخذ يعني ثمن. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وتابعين ومتابعين المستمعين. بعد نتابع هذه الحصة من الباب الذي ما زلنا معه دائما، وهو باب البيوع ومشاكلها. وقد سبقت لنا بعض أنواع من البيوع ورد النهي فيها عن الشارع من هذه البيوع. نعم. بيع التدليس وهو أن يبيع سلعة يعلم بأن فيها عيبا فلا يكتمه فيكتمه. إذن من أنواع البيوع المنهي عنها شرعا البيع الذي يكون فيه تدليس، والتدليس أنواع متعددة، ولكنه تجمعه قاعدة، وهو كل بيع علم البائع من السلعة عيبا فكتمه ولم يذكره عند البيع، فكل بيع كان على هذا الشكل يعتبر بيعا فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتمان، أي عن كتمان العيوب التي توجد بالسلعة. النوع الثاني مما سبق ذكره بيع الغش، وهو أن يخلط شيء. نعم، بيع الشيء المغشوش، وهو أن يخلط البائع جيدا برديء، أن يخلط شيئا رديئا بشيء جيد، وهذا النوع قد ورد النهي عنه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من غش فليس منا، في رواية من غشنا، وفي رواية من غش فليس منا، ورواية حذف الضمير هي أصح، أي من غش فليس منا، ليشمل جميع من وقع عليه الغش سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، لأن الغش حرام على المسلم أن يفعله سواء كان مع أخيه المسلم أو مع جميع البشر. ومن الأنواع التي سبق أيضا ذكرها، نعم، الخلابة، الخلابة المراد بالخلابة الخلابة يعني نعم الخديعة، الخديعة بأن يخدعه في بيعه، بأن يخدعه. والخديعة هنا تحصل بأمور كثيرة، تحصل إما بالنقص في الثمن كثيرا، وإما بتزيين السلعة، وإما بتزيين السلعة بما ليس فيها، يعني يزينها بشيء ليس فيها، هذا كله يعتبر من باب الخديعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم، ويقول لرجل من أصحابه كان يعني فقل لا خلابة، كان رجل من أصحابه فيه ضعف في عقله ضعف، فكان يخدع في البيوع، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إذا بعت فقل لا خلابة، لا خلابة بمعنى لا خديعة، وكان إذا خدعه إنسان يعتبر ذلك البيع مفسوخا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميزه بهذه الميزة. إذن من البيوع الفاسدة التي نهى عنها الشرع البيع المشتمل على الخديعة، ومن البيوع الفاسدة أيضا خديعة وهي نخدع الكلام حتى يقع. نعم، وهو يشبه الخلابة. نعم، البيوع التي كتم عيبها. نعم، التي كتمت عيوبها، وهذه داخلة في التدليس، إذ التدليس هو عبارة عن كتمان البيع الذي يوجد في السلعة كما سبق ذكره. سبقت لنا أيضا مسائل في الدرس الماضي، من هذه المسائل هو أنه إذا لم يذكر أمرا لو علمه المشتري كرهه. نعم، كذلك هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، يعني أن يكتم أمرا لو علمه المشتري لكرهه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لا يحب لنفسه. ومن المسائل التي سبقت وذلك من ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحدثه أو يرده إلى صاحبه. نعم، من ابتاع أي اشترى عبدا أو غيره، لا حصر هنا للعبد، اشترى عبدا أو سلعة ما فوجد بها عيبا، لكن بشرط أن يكون هذا العيب من العيوب التي تنقص كثيرا من قيمة السلعة. أما إذا كان عيب طفيف، إذا كان هذا العيب عيبا طفيفا خفيفا فلا يضر، لأن الناس يتغاضون عن هذه العيوب الخفيفة، إذ العيب الذي ترد به السلعة هو العيب الذي ينقص من قيمة السلعة، وقد حدده المالكية بأن يكون ربعا فأكثر، ما إذا كان أقل من ربع فلا ترد به السلعة. طيب، هذه مسألة قد سبقت لنا، من اشترى عبدا ووجد به عيبا، فإن كان هذا العيب شديدا ينقص منه أي من قيمته الربع فأكثر، له أن يرده إن شاء وله أن يحبسه، أي له أن يمسكه، فهو بالخيار، فهو إذن بالخيار. وهذا النوع من الخيار هو خيار عيب، أي خيار النقيصة كما يسمى، خيار النقيصة. طيب، مسألة أخرى تشبه هذه قد سبقت، أنه إذا اشترى عبدا وبه عيب ثم طرأ عليه عيب آخر عنده فيرى أن يرده إلى صاحبه ويزيد عليه كما ذلك العيب الذي طرأ عنه. نعم، يعني اشترى عبدا أو سلعة ما بها عيب ثم طرأ عليها عيب عند المشتري، ويشترط في العيب كما ذكرنا أن يكون عيبا ينقص من قيمة السلعة ربعا فأكثر، أما إذا كان عيبا طفيفا فلا يضر. هذا له أيضا خيار بين أن يرد له العبد أو السلعة، ولكن عليه شيء آخر. ما هو هذا الشيء؟ أن يسحب معه قيمة العيب الطارئ عنده. نعم، يعني أن يعطيه قيمة البيع الذي طرأ عنده، بمعنى إذا أخذ الثمن لا يأخذه كله بل ينقص منه قيمة العيب الذي وقع عليه حين كان عنده، وله أن يمسكه، ولكن له شيء آخر بالإمساك، له يأخذ ثمن العيب القديم. ثمن العيب القديم، تمام. هنا لماذا خيره الشرع في هذه الحالة، بينما الحالة الأولى كان هناك فرق بينها وبين هذه الحالة؟ الحالة الأولى التي لم يقرأ، له عيب عنده، له أن يمسك العبد بعيبه وله أن يرده، ولكن من غير أن ينقص مثلا. نعم، لكن هنا لماذا كان له أن يمسك العيب، أن يمسك السلعة ويأخذ قيمة العيب؟ لماذا؟ يعني لو في الأول يقبله البائع، لا، هنا الفرق بين هذه الحالة والحالة الثانية أن هذه الحالة كان الخيار لهما معا، كان الخيار لهما معا، وكان الرد كذلك كان رد القيمة عليهما معا، كان رد القيمة هنا عليهما معا، لذلك هنا شرع له أن يأخذ قيمة العيب القديم، قيمة العيب القديم. إذا له هنا أن يرد العبد زيد، ولكن يتنازل عن قيمة العيب الذي وقع عنده، وله أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب القديم، فأنا كل واحد قد استفاد من الآخر، قلنا لا قد استفاد من الآخر. نعم. ثم قال، ثم تابع المؤلف الكلام عند شيء. فذلك ما تقدم أن من اشترط العتان بها عيب ثم رده لصاحبها الأول فله غلته. أي نعم صحيح، هذه آخر مسألة سبقت في الدرس الماضي، بمعنى أن من اشترى عبدا أو دابة مثلا ثم بعد ذلك ظهر له عيبها وأراد أن يردها وقد استغلها تلك المدة التي كانت موجودة عنده، فلا حق للبائع في أن يرجع على المشتري بقيمة ما استغله. لماذا؟ لأنه كان إيش؟ ضامنا، كان ضامنا له، ولما كان ضامنا له شرع له الإسلام أن يستفيد من غلته، لأن الضمان تقابله الغلة، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الضمان، أيوة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان أي الغلة والاستفادة في مقابل ماذا؟ في مقابل الضمان. إذن هذه نعم. إلا الإبل والغنم فقد ورد الحديث بوفاء منكم. كيف؟ إلا الإبل والغنم فقد ورد الحديث برد الأمثال المشتري فاء منكم. أي نعم، هذه في حالة خاصة، هذه حالة خاصة ليس دائما، إنما هي في حالة خاصة ليس في كل العيوب، لا هذه حالة خاصة إذا اشترى الإنسان إبلا أو غنما مصرات، أي كانت ألبانها محبوسة في ضروعها، ثم بعد أن حلبها تبين له أن صاحبها كان قد غشه في ذلك حيث حبسها حتى امتلأ برعها لبنا، فهنا شرع له الشرع الخيار بأحد شيئين، إما أن يمسكها ولا شيء له، وإما أن يردها ويرد معها طاعا من تمر في مقابل اللبن الذي استفاد منه، لأن هذا اللبن كان على عهد البائع، يعني لم يكن على عهد المشتري، إنما كان على عهد البائع، ولا لا؟ كان على عهد البائع، لأن البائع حبسها حتى امتلأ ضرعها باللبن، فكأنه باع له اللبن، فكأنه إذن باع له اللبن، ولما استفاد من هذا اللبن لابد إذن أن يؤدي قيمته، إذن هذه حالة خاصة. أما مسألة الخراج بالضمان فهي شاملة عامة لكل سلعة ظهر بها العيب بعد مدة، سواء كانت عبدا أو حيوانا أو غيره، فإذا ظهر عيب بعد مدة فلا يرجع البائع على المشتري بقيمة ما استغله، لأنه كان ضامنا بالسلعة فأعطاه الشرع حقا الضمان بأن يستغلها تلك المدة. ومن هنا نشأت القاعدة الفقهية العامة وهي الخراج بالضمان، وهي قاعدة عامة في كل شيء. ثم نتابع الكلام هنا مع المؤلف حيث يقول: والبيع على الخيار جائز إذا ضرب لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة. كان الكلام في السابق على نوع البيع بالخيار الذي يسمى بخيار النقيصة. اذا نوع الخيار الذي سبق ذكره كان يسمى بخيار النقيصة، يعني خيار النقيصة عندما يجد الانسان نقصا في المبيع له الخيار في ان يرده الى بائعه، لذلك سمي بخيار النقيصة. اما هذا فيسمى عندهم اي عند فقهاء المالكية بخيار التروي، بخيار التروي. ومعنى خيار التروي ان يتبايع على شرط ان لا ينجز البيع الا بعد اختبار السلعة او بعد المشورة. يقول له انا لا انجز البيع ولا امضيه الا بعد ان اختبر السلعة، واختبار السلعة يكون بحسب ما تظهر فيه السلعة انها سالمة من البيوع من العيوب، بمعنى لا بد ان تمضي مدة عليه يكون قد اختبر السلعة او تشاور فيها مع اهل الخبرة، وهذه المدة تقدر بحسب كل سلعة وما تحتاج اليه من مدة لاختبارها. وهذا النوع من الخيار هو الذي يسمى في السنة بخيار الشرط، لان الخيار في السنة ينقسم الى قسمين، خيار مجلس وخيار شرط. خيار المجلس هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يبقى لك الحق في الخيار ما لم يتفرق المجلس، فإذا تفرق المجلس مضى البيع ولا حق لك في أن ترد السلعة، ولكن ما دام المجلس قائما لك الحق في أن ترد السلعة. هذا عند الجمهور، لكن عند الإمام مالك رحمه الله خيار المجلس إنما هو بانقطاع الكلام وبصيغة القبول والإيجاب. فهو أول هذا الحديث، والحق أن الحديث حجة وأنه لا ينبغي رده ولا تأويله بتأويلات لا تقوم أمام صراحته، أمام صراحة الحديث. فهو رحمه الله تعالى فسر البائعين بماذا؟ بالمتساومين، البيعان أي المتساومان بالخيار، بالخيار المتساومان، مش البيعان أي البائع والمشتري، قل هو المتساومان أي يبقى الخيار ما دام متساومين. فإذا أمضي البيع صار البيع إيش؟ منجزا. لكن الحديث واضح بأن الخيار ممدود إلى تفرق المجلس. أما خيار الشرط فهو أن يشترط عليه الخيار لمدة، يقول أنا أشتري عندك هذه السلعة ولكن على شرط أن تمهلني مدة من الزمن، 3 أيام أو أسبوعا أو 10 أيام أو 30 يوما، بشرط أن يكون ذلك الأجل مناسبا وأن يكون محدودا، إما محدودا بالأيام وإما محدود بالعرف، محدود بالأيام ولا محدود بالعرف. والدليل على مشروعية ببيع الخيار هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مالك والبخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البائعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار. فهذا استثناء من ماذا؟ من بيع، من خيار المجلس، فمن الخيار يسمى خيار الشرط، خيار ايش؟ الشرط. قلنا خيار الشرط لا بد فيه من أجل، والأجل يكون بحسب ما تختبر به السلعة، بحسب ما تختبر به السلعة. فمثلا العبد اختباره يحتاج إلى أجل أطول، يحتاج إلى شهر أو إلى شهر وبضعة أيام، إنه لا يمكن أن تعرفه في أسبوع أو أسبوعين، لا يمكن أن تعرف قوته أو ضعفه أو خلقه، هل هو خلق طيب أو هو